بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم، أي إذا كان الطالب داخلا في مجلس من مجالس العلم، فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب؟ قال رحمه الله: ويدخل على الشيخ كامل الخصال، أي حال كونه كامل الخصال متنظفا بما ذكرنا في المعلم، أي أن يكون متنظفا متطهرا لابسا الثياب البيض أو الثياب النظيفة متطيبا، كما تقدم في ما ينبغي أن يتحلى به المعلم. قال: متطهرا مستعملا للسواك، فارغا أو فارغ القلب من الأمور الشاغلة، لأن طلب العلم يحتاج إلى تفريغ القلب عن الشواغل، لأن القلب إذا كان مشغولا ربما حصل له ذهول وحصل له تفكير وحصل له عدم استيعاب وعدم التركيز لما يلقى، فيفوته شيء من العلم، وربما حصل له تقطع في تلقي العلم بسبب تلك الشواغل. فينبغي للطالب أن يكون فارغ القلب بأن يبذل الأسباب المعينة على ذلك، سواء كانت الحسية أو المعنوية. قال: وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في موضع يحتاج فيه إلى استئذان، أي إذا كان حلقة الدرس مثلا وكان المدرس المعلم قد جلس فيها، فقبل أن يدخل يستأذن، بخلاف ما إذا كان الدرس كبيرا والمعلم ربما لا يراه، فمثل هذا لا بأس أن يدخل، وإن استأذنك فهذا حسن أيضا، يستأذن في الدخول ويستأذن عند الانصراف والخروج إن أراد ذلك، بمعنى أنه مثلا يحتاج إلى أن يدخل لقضاء حاجة أو ما شابه ذلك، فيستأذن عند الخروج ويستأذن عند الدخول. هذه من الآداب. قال رحمه الله تعالى: وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، أي يخص شيخه بالسلام بعد أن يسلم على الحاضرين، لكن هذا كما ذكر من ذكر من أهل العلم لا يكون في حالة انشغال الشيخ بالدرس، سواء كان بالإقراء أو بغير ذلك، لأن في التسليم عليه والحالة كذلك إشغال له وإشغال لغيره بما يؤدي إلى حصول شيء من التشويش للشيخ من حيث الإلقاء وللطالب من حيث التلقي والاستماع. لذا في مثل هذا لا بأس أن يدخل، وإذا سلم سلاما لمن قرب منه ودنا منه، حتى لا ينشغل الشيخ وينشغل كذلك الآخرون. تعلمون بعض الناس ربما يحضر الشيخ يكون يتكلم يقرأ أو يشرح حديثا أو مسألة، فيأتي بعضهم السلام عليكم بصوت مرتفع، فيحتاج إلى أن يرد عليه السلام، والطلبة سيلتفتون إليه وربما سلموا وردوا عليه السلام، فيحصل شيء من معلم التشويش وقطع الدرس، وهذا أنفع، أي مواصلة الدرس أنفع من مجرد السلام. إذا رأى وذكر بعض أهل العلم أن هذا الموطن ليس من مواطن الأداء في السلام، بمعنى إذا كان يشغل غيره بالسلام، كان يكون كما سمعتم العالم يقرأ أو يقرأ أو يبين المسألة ويوضحها، والطلبة ينصتون يستمعون حتى يستوعبوا ما يذكره الشيخ، فيأتي إنسان فيسلم فيشوش بذلك التسليم، فينبغي أن ينظر في ذلك الحال. يعني مثلا إذا حضر والشيخ ما بدأ بعد بالدرس، بدأ جلس وجلس الطلبة حوله، فجاء فيسلم على الطلبة عموما وعلى شيخه على وجه الخصوص من باب الإكرام لشيخه وللعلم الذي يحمله شيخه. فقوله رحمه الله: وليسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، يحمل على هذا المعنى، على أنه قبل الإقراء وقبل الدخول والشروع والانشغال بالإقراء وبالتعليم وما شابه ذلك لما تقدم مما ذكر. قال وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف، أي إذا فرغوا من الإقراء فرغوا من الدرس، يسلم على شيخه ويسلم كذلك على الآخرين كما جاء في الحديث: فليست الأولى أحق من الثانية، وهو حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخ العلامة مقبل بن هادي الواجع رحمه الله تعالى، حديث يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث حسن. الشاهد منه ليست، فليست الأولى أحق من الثانية، الأولى عند القدوم، الثانية عند الانصراف، فهذه من المستحبات ومن السنن، أن الإنسان إذا دخل مجلسا سلم على من كان في ذلك المجلس، وإذا انصرف من ذلك المجلس كذلك سلم عليهم، فليست الأولى بأولى من الثانية في التسليم، وهذا أدب يكاد يكون مفقودا إلا عند القليل. قال رحمه الله تعالى: ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، يعلم من حالهم إيثار ذلك، يعني أن يأذن له الشيخ في التقدم كان يكون له مزية، مثلا كان ممن يقرأ على الشيخ، كان ممن يقرأ على الشيخ فيقول له تقدم حتى يقرأ على الشيخ ويسمع الآخرون، أو كان مثلا به شيء من الضعف، يعني عنده ضعف سمع مثلا فيقول تقدم حتى يسمع ويستفيد، حتى يسمع ويستفيد، فهذا يتقدم لأجل هذا. فالحاصل أن الشيخ إذا طلب منه ذلك قال له تقدم فليتقدم، وإلا فليجلس حيث انتهى إليه مجلسه، إذا وجد فجوة يأوي إليها، إذا ما وجد فجوة ينتهي حيث انتهى به مجلسه. وتعرفون الحديث الذي في صحيح البخاري في أمر الثلاثة النفر: أحدهم آوى فآواه الله، والآخر استحيى فجلس في آخر الحلقة فاستحيى الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله جل وعلا فأعرض الله عنه. قال رحمه الله تعالى: ولا يقيم أحدا من موضعه، هذا كذلك من الآداب لما جاء في صحيح البخاري، بل في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يقيمن الرجل الرجل ثم يجلس مكانه، لا يقيم الرجل الرجل ثم يجلس مكانه، فلا ينبغي فعل مثل هذا الفعل. قال رحمه الله تعالى: فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، بمعنى أن طالبا إذا رأى فآثر فقام فقاله اجلس في مكانه، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن آثره غيره لم يقبل، أي يقول له ابقى مكانك، اجلس مكانك، قال اقتداء أي ائتساء بابن عمر رضي الله عنهما، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قام له رجل من المجلس وطلب منه أن يجلس فيه قال له اجلس في مكانك، وأمره بأن يرجع إلى مكانه، وكان يحدث بهذا الحديث السابق: لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يجلس فيه، ثم يجلس فيه. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين، أو أمره الشيخ بذلك، بمعنى قوله إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين، كما تقدم كان يكون ممن يقرؤون على الشيخ، والشيخ مثلا يسمع، فيكون إقراؤه للشيخ مصلحة للآخرين، كما كان الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقرأ عليه الحديث وهو يستمع، فهذا من هذا الباب، أو غير ذلك من المصالح التي قد يعرفها الحاضرون أو قد يراها الشيخ، ففي مثل هذه الحالة لا بأس أن يتقدم. قال: أو أمره الشيخ بذلك، أي كذلك إذا أمره الشيخ بأن يجلس في ذلك المكان فمن باب الأدب مع الشيخ أن يستمع وأن يستجيب لطلب شيخه منه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، فإن فتح له قعد وضم نفسه، أيضا هذه من الآداب، يقول ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، يعني إذا رأى كانت حلقة والشيخ بين هذه الحلقة في هذه الحلقة لا يأتي ويجلس وسط، هذا ليس من الآداب، هذا الفعل ليس من الآداب، بل ينبغي له أن يجلس وراء الحلقة وإذا وجد فرجة دخل فيها دخل فيها، أما أن يجلس ويتقدم ويتخطى الرقاب فيجلس وسط الحلقة هذا ليس من الآداب. وقوله رحمه الله تعالى إلا لضرورة، كأن تزحم الحلقة ليس هناك مكان إلا ذلك، فمثل هذا يكون من باب الضرورات. قال ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، وهذا كذلك من الآداب، إذا كان اثنان يجلسان مع بعض وقد عرفا بالمصاحبة والمزاملة فلا يأتي ثالث يفرق بينهم يدخل بينهم، هذا ليس من الآداب، هذا ليس من الآداب في غير التلقي وفي غير العلم، فكيف في مجلس العلم؟ فمن باب أولى. قال فإن فسح له قعد وضم نفسه، أي لا يفترش، إذا فسح له وجعل له فرجة لا يجلس كما يقال مستريحا مسترخيا فيضيق على الآخرين، بل ينبغي له أن يجلس في ذلك المجلس وأن يضم نفسه من باب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن إليه فيرد الإحسان بالإحسان. فهذه جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب في دخوله إلى مجلس العلم. قال رحمه الله تعالى فصل في آداب طالب العلم مع رفاقه، وهذا تسلسل جيد في الأبواب أو في هذه الفصول. فبعد أن ذكر فصلا في آداب الدخول إلى مجلس العلم ذكر هذا الفصل، وهو فصل في آداب طالب العلم مع رفاقه، أي ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع شيخه مع مجلس العلم مع جلسائه ورفقائه ممن يتلقى معهم العلم. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، أي سواء كان من رفقة الذين يعرفهم ويعرفون أو كانوا حاضرين مجلس الشيخ ممن لا يعرفهم، ينبغي له أن يتأدب مع الجميع، يتأدب صيانة للعلم الذي يطلبه وصيانة للعلم في مجلس العلم. قال رحمه الله تعالى فإن ذلك تأدب مع الشيخ، أي ذلك الأدب مع الرفاق في مجلس العلم هو تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، وكذلك تأدب مع العلم، تأدب مع شيخه وتأدب مع العلم الذي يطلبه، وتأدب كذلك وصيانة لذلك المجلس مما يشينه مما قد يحصل من اللقط والكلام الذي يذهب هيبة العلم ومجالس العلم. قال رحمه الله ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، وهذا تنبيه وأدب يكاد كذلك يكون مفقودا عند الطلبة مع مشائخهم، ولا سيما مع بعد العهد وتطاول الزمان وحضور من لا يعرف آداب العلم، رب طالب يجلس مع شيخه جلسة الشيخ مع طالبه، بحيث أن الحاضر أو الداخل إذا رأى المجلس ظن أن ذلك الطالب بسبب الهيئة والمجلس هو الشيخ والعكس، ويظن أن الشيخ هو الطالب، وهذا خطأ، ينبغي للطالب أن يحرص غاية الحرص على أن لا يشين نفسه ولا يشين شيخه ولا يشين كذلك مجلس العلم، يجلس جلسة متواضع يعرف للعلم قدره وكذلك يعرف لأهل العلم قدرهم. قال رحمه الله تعالى لا قعدة المعلمين ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، هذا كذلك إذا كان في مجلس العلم ليس من الأدب أن يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، يعني إن كان هناك تنبيه مثلا ينبه بأدب وباستئذان من الشيخ إن أذن له بها ونعمة، ما أذن لا يرفع صوته، وهذا يختلف كذلك في مسألة الكلام في مجلس العلم مع الشيخ، يختلف باختلاف المشايخ، فبعض المشايخ ربما يأذن بالكلام وبعضهم لا يأذن أصلا، أي ولو وجد خطأ يكتب كتابه وتنبيه بأسلوب مؤدب، بأسلوب مؤدب، فهذا كذلك من هذا الباب. أما من غير حاجة أن يرفع صوته من غير حاجة فهذا ليس من أدب العلم. قال ولا يضحك، وهذا كذلك لا يكون في مجلس العلم الشيخ يتكلم ويعلم ويبين وهو يضحك أو وهو يتكلم، أو كما ذكر قال ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا بغيرها، لا بيده ولا بغيرها. بغيرها ماذا؟ كان يحرك رجليه لغير حاجة، كان يحرك رقبته رأسه يمينا وشمالا من غير حاجة، أن يحرك عينيه لغير حاجة، هذا كله مما لا ينبغي أن يفعله الطالب في مجلس العلم أدبا مع العلم وأدبا مع أهله. قال ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه، والقليل من يوفق لذلك، القليل من يوفق إلى مثل هذه الأخلاق. ولو أن الطلبة تأدبوا بمثل هذه الآداب لرأوا ثمرة عظيمة على أخلاقهم أولا، وعلى كذلك انتفاعهم بالعلم ثانيا، وعلى ما يجدونه من هيبة العلم ومجالسه ثالثا، ورابعا ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أن الجزاء من جنس العمل. من جلس في أدب في مجالس العلم وتأدب مع مشائخه وعرف لهم قدرهم وعظمهم التعظيم اللائق بهم الجزاء من جنس العمل، غدا إذا صار معلما فإن الجزاء من جنس العمل، يجد من الطلبة من يكون كذلك، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، الجزاء من جنس العمل. فهذه آداب ينبغي أن يتحلى بها الطالب مع رفاقه وفي مجالس العلم، لا يضحك معهم، لا يتكلم معهم لغير حاجة، لا يرفع أصواته هو وغيره لغير حاجة، لا يلتفت لغير حاجة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. ينبغي أن يكون مستجمعا في مجلس العلم لقلبه، مستحضرا لعظمة العلم وأدب هذا المجلس. هذه آداب ينبغي أن يتحلى بها، آداب ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم وبخاصة طالب العلم. قال رحمه الله تعالى فصل في اختيار أفضل أوقات الشيخ وفي الصبر على المعلم. قال رحمه الله ومما يتأكد الاعتناء به أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاطه. هذا كذلك مما ينبغي أن ينتبه له الطالب، بمعنى أنه إذا رأى من حال شيخه ومعلمه السآمة أو الضيق أو الشغل فلا ينبغي له أن يكثر عليه، لا ينبغي له أن يكثر عليه. لماذا؟ لأنه غالبا في مثل هذه الحال لا يكون مستجمعا، لا يكون مستجمعا لما يسمعه ولا لما يقوله. وتعرفون ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، وهو غضبان. قال علماء لأجل أنه إذا كان كذلك فإنه لا يكون مستجمعا للفكر، فربما حكم بحكم لا يطابق الصواب، وفرع عليه العلماء رحمهم الله تعالى كذلك كل شغل يطرأ على الحاكم من شدة فرح، من شدة حزن، من كآبة، من شدة جوع أو عطش أو حاجة إلى قضاء حاجة، فجعلوا العلة انشغال القلب وعدم استجماع الفكر. فكذلك ينبغي للطالب أن يكون مع شيخه ومعلمه، إذا رأى منه حضورا استغل ذلك الحضور، أي وجد نشاطا ووجد أنه مقبلا ويظهر على وجهه كذلك النشاط، فيستغل هذا الوقت ويغتنم تلك الفرصة. والعكس بالعكس، إذا رأى من شيخه ما ظاهر السآمة والملل أو الهم أو الحزن أو ما شابه ذلك مما لا يسلم منه الإنسان من مناغصات الحياة ومكدراته، فإنه يكتفي بما يسمعه منه ولا يؤثر عليه لما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى: ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ، أي إذا رأى جفاء من الشيخ فإنه يحتمله. قال: أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق، أي لا يعجز عن تخريج ما يصدر من الشيخ من غضاضة وجفاوة مع التلميذ. ينبغي للطالب أن يحمل ذلك على أحسن المحامل وأحسن التأويلات، يقول: لعله ما أراد، لعله قصد كذا، لعله اليوم حاله مغضب، لعله ولعله، يخرج تخريجات، هذا أفضل. لذا يقول الإمام النووي رحمه الله: فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفى الشيخ، يعني انظر إلى الأمر الآخر، يقول: وإذا جفاه الشيخ، ابتدأه هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة، في الآخرة والدنيا، وأنقى لقلب شيخه له، وأنقى لقلب شيخه له. وهذه آداب رفيعة وأخلاق عظيمة لا يوفق لها إلا عظماء الرجال. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه لا يلقاها إلا من كان هذا حاله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا كان هذا في حق البشر، في حق الناس بعضهم مع بعض، فكيف بين التلميذ وشيخه؟ كيف بين التلميذ وشيخه؟ ألا يدفع بالتي هي أحسن السيئة؟ هذا مما ينبغي أن يكون، ومما ينبغي أن يحرص عليه الطالب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذا الإمام النووي رحمه الله تعالى أشار إلى هذا المعنى، قال: فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: عديمهم، وإذا جفاه الشيخ ابتدأه هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا، وأنقى لقلب شيخه، لأن الشيخ إذا علم أنه هو الذي صدرت منه الجفاوة ومع هذا وجد من التلميذ الاعتذار وإرجاع الخطأ عليه، رجع إلى صوابه وعرف قدر ذلك التلميذ وزاد له محبة وإجلالا لما رأى عليه من الأخلاق العظيمة التي هي من ثمار العلم النافع. قال رحمه الله تعالى: وقد قالوا: من لم يصبر على ذل العلم، من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه ساعة آل أمره إلى عزة الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ذل نفسه في طلب العلم فعزه الله جل وعلا بالعلم، لأنه أراد العزة من الله وبذل أسبابها. فطلب العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى سكينة، ويحتاج إلى تواضع، ولا سيما مع معلميه ومع مشائخه. وكما قيل: من كانت بداياته مشرقة كانت، أو من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. نهاية تكون ماذا؟ مشرقة بالخير والنور. لماذا؟ لأنه صبر وذل لأجل العلم، فيرفعه الله جل وعلا بذلك العلم، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.